بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنتابع الحديث بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه حول تفسير سورة النساء. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية 94 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. والضرب في الأرض يعني السير في الأرض، إذا سرتم للتجارة، لطلب الرزق، للغزو والجهاد في سبيل الله، إذا خرجتم لأي أمر من الأمور فتبينوا، يعني تثبتوا وتأملوا في حال من تعاملون أو من تلقون، فتبينوا، وقيل فتثبتوا. وإنما يعني ذكر البعض أن هذه الآية المراد بها يعني الخروج للجهاد، لأنهم كانوا في سفر في جهاد. إذا خرجت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا من الأمر. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذا شخص يعني قابلكم وألقى عليكم السلام، فإذا ألقى السلام فهذا علامة أنه مسلم، أو إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا علامة أنه مسلم. إذا قال أنا مسلم أو يعني ألقى السلام فلا ينبغي للمسلم أن يقتله بحجة أنه كافر أو أنه قالها خائفا من السيف أو أنه قالها يعني خلاف ما يعتقد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في القلب. فإذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا تبين لكم أنه مسلم كأن يقول السلام عليكم، كأن يقول لا إله إلا الله، ولو في أثناء الهرب أو نحو ذلك وقال لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تعصم دمه وماله، يعني لا ينبغي لأحد أن يعتدي على دمه ولو كان بحربكم. وقال ألقى السلاح وقال لا إله إلا الله، ينبغي أن تكف عنه ولا تقتله. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. لماذا؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني من أجل أن تقتلوا لكي تأخذ إن كان معها سلاح، معها أموال، معها ركائب، معها شيء منها تستولي عليها وتقتله، يقول إن هو كافر وحلال الدم فتقتله من أجل أن تأخذ متاع من متاع الدنيا الفاني. الله تعالى يقول إنما عند الله سبحانه وتعالى من الحياة الطيبة الكريمة ما عند الله خير. تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تبتغون بقتله متاع الدنيا الزائد الفاني الحقير، فعند الله مغانم كثيرة، يعني إذا تركته لله سبحانه وتعالى ما دمت تبينت أنه مسلم فالله سبحانه وتعالى عنده مغانم كثيرة، وسوف يغنمك وسوف يعوضك خيرا وسوف يرزقك خيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فإلقاء السلام علامة على الإسلام، أو النطق بالشهادتين، أو أن يقول أنا مسلم، إذا فعل هذا فلا ينبغي أن تتعرض له بالقتل. من أجل أن تأخذ من وراء قتله متاع من متاع الدنيا الزائل، فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل، يعني من قبل ذلك كنتم كفار مثله، والله تعالى أنعم عليكم بالإسلام وهداكم إلى الإسلام، فاحمدوا الله تعالى أن هداكم للإسلام. أو كنتم مستضعفين تختفون بدينكم، ولا يستطيع واحد منكم أن يجهر بدينه، ويعني المسلم كان يختفي وكان يحاول أن لا يعرف أحد أنه مسلم خوفا من القتل، فالله تعالى يقول كذلك كنتم من قبل، أن كنتم مستضعفين، فالله تعالى قواكم وأيدكم وأصبحتم عندكم قوة، فتذكروا ما كنتم عليه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني أنعم الله عليكم بأن دخلتم في الإسلام، وأنعم الله عليكم بأن أصبحتم ذوي قوة تستطيعون أن تحاربوا الناس وأن تغلبوهم، إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، إذا قتلته تقول إنه يقول هذه الكلمة بلسانه أو إنه لم يقلها أو نحو ذلك، الله يعلم ما في نفسك ويعلم سرك ونجواك وسوف يحاسبك. طبعا يعني استدل بهذه الآية على أن من قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا الله، لو واحد قال لا إله إلا الله واحد قتله متعمد بعد ما قال لا إله إلا الله يبقى يلزمه أن يقتل، يعني يحكم عليه بالقتل. إذا كان جاهل بإسلامه وهو قال إنه مسلم والثاني لم يصدق أو نحو ذلك فيلزمه دفع الدية، إذا قتله خطأ يدفع ديته. لأن يعني سيدنا أسامة بن زيد كان يقاتل رجلا فالرجل هرب واختبى وراء شجرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسامة قتله، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يلومه ويقول أقتلته بعد أن قالها، أقتلته بعد أن قالها، بعد أن قال لا إله إلا الله تقتله؟ قال رسول الله إنه قالها عائذا، يعني قالها خايف من سيف خوفا، فقال وهل شققت عن قلبه، هل شققت عن قلبه لتعلم هل قالها متعوذا أم لا؟ طبعا أنت لم تشق على قلبه ولم تعلم إن كان قالها يعني خايف ولا مش خايف، لم قالها يبقى عصم دمه وماله. وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال لحق ناس من المسلمين رجلا معه غنيمة له، فقال السلام عليكم، رجل معه غنيمة ركب ركوبة ركب جمل وسحب جمل أو شيء من هذا، فقال السلام عليكم، فلما قال السلام عليكم يعني معنى هذا أنه مسلم، فينبغي أن يكفوا عنه على الأقل، مثلا ممكن يأسروه أو شيء حتى يتبينوا أمره، لكنهم قتلوه وأخذوا غنيمته، أخذوا الغنيمة اللي معاه أخذوها. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير والبيهقي في سنن عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، عشان يعني يحمي نفسه من القتل، فعدوا عليه فقتلوه وأتوا بغنم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. المسلم ينبغي أن يتبين وألا يسارع بقتل أحد إلا إذا تبين أنه كافر ومحارب له، مش كافر بس يعني كافر ومحارب، لكن لو كافر وبينه وبين مسلم عهد أو ميثاق فلا ينبغي أن يتعرض له بالقتل. كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم تستخفون بإيمانكم قبل ذلك، فمن الله عليكم بأن أظهركم وأعزكم بالإسلام فتبينوا. ثم يقول سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، القاعدون هم الذين قاعدوا عن القتال، لا يستوون مع المجاهدين في سبيل الله. المجاهد بيخرج بنفسه وماله، يعرض نفسه للقتل ويعرض ماله للهلاك، فطبعا الذي يجاهد بنفسه ماله لا يستوي مع إنسان قاعد في بيته، قاعد في أمن وأمان، ويعني لا يتعرض لمثل ما يتعرض له المجاهد، فطبعا لا يستوون. قيل لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، كان حاضر عبد الله بن أم مكتوم فقال لو أستطيع الجهاد لخرجت، فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر. غير أولي الضرر يعني الذي لا يقوى على القتال، مثل إنسان أعمى، واحد أعرض، واحد مريض، لا يقوى على حمل السلاح والقتال، فهذا يعذر لأنه عنده عذر، عنده ضرر يمنعه من الجهاد، عنده أي عذر يمنعه من القتال، فالله سبحانه وتعالى قد يعطيه الأجر والثواب، لأن الإنسان كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إنسان بجاهد في سبيل الله ثم أصابه المرض وعجز عن أن يخرج، له الأجر، له أجر الذي يجاهد في سبيل الله، لكن إنسان قاعد بغير عذر طبعا لا يستوي مع الذي يجاهد في سبيل الله. وإن كان يعني لا يحكم عليه باب أنه هو كافر ولا أنه هو كذا، لا، وكلا وعد الله الحسنى، يعني ربنا وعد الجميع، إذا مؤمن فله الجنة، لكن يكون قد حرم من شرف وفضل الجهاد، لأن الجهاد يعني الجهاد في سبيل الله له مكانة عظيمة، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، يعني أن يجاهد مقدار غدوة يعني صبحية كده ولا عصرية، غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، بل إن المرابط الذي يرابط على الحدود أو الصغور انتظارا يعني صد العدو، لو جاء عدو رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. إنسان بات مثلا سهران يحرس في سبيل الله، فعينه يحرمها الله تعالى على النار، عينا لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين بتت تحرس في سبيل الله. من قاتل يعني فواق ناقة، يعني مقدار ما بين الحلبتين، وجبت له الجنة. فالجهاد في سبيل الله يعني باب عظيم من أبواب الجنة، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ما تركه قوم إلا ذلوا، لكن الجهاد يكون تحت راية سلطان، شو واحد يجاهد بنفسه كده، تحت راية سلطان، سلطان عادل ولا جائر مش مهم، لو سلطان جائر أو ظالم ودعانا إلى الجهاد في سبيل الله نخرج معه للجهاد في سبيل الله. هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني القاعدون ما عدا أولي الضرر، فهؤلاء يعني لهم الأجر ولهم الفضل أيضا مثل المجاهدين، لأن العذر هو الذي حبسه ومنع، يعني كما حصل مثلا في غزوة تبوك، كان يعني المسلمين رايحين يحاربوا بلاد بعيدة، بلاد الروم، ووقت حر شديد ولازم يكون كل واحد معاه ركوبة يركبها، فجاء جماعة من الشباب الفقراء وقالوا يا رسول الله احملنا معك، ما فيش عندنا ركائب نركبها، فاحملنا معك. فقال عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه، ما فيش يعني ركائب تركبوها. فهؤلاء رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، هؤلاء العذر اللي حبسهم، فهؤلاء لهم الأجر. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان راجعا من هذه الغزوة قال لقد تركنا بالمدينة أقواما ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا ولا أصابتنا مخمصة، يعني مجاعة، إلا كانوا معنا شاركونا الأجر. قالوا كيف ذلك يا رسول الله وهم بالمدينة، يعني هم بالمدينة جالسين في أمان وفي الظل وفي راحة واحنا هنا من نموت من العطش ومن الجوع ومن العدو معرضين للهلاك من كل ناحيه. فقال عليه السلام حبسهم العذر، لان حبسهم العذر فالله سبحانه وتعالى لم يحرمهم من فضل الجهاد ومن ثواب المجاهدين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لان الجهاد بالمال لابد منه، الانسان لا يستطيع ان يجاهد بنفسه الا كان عنده مال، من اين يشتري السلاح ومن اين يشتري المعدات ومن اين يجاهد الجيش ومن اين هنصرف على اسر المقاتلين ولهزيموا عيالهم ويسافروا للجهاد. فلابد يكون فيه جهاد بالمال، فالجهاد بالمال يعني له فضله ايضا وله مكانته، كذلك الجهاد بالنفس. والله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، ليبيع نفسه ماله لله يكون له الجنه، مع ان الاموال من رزق الله تعالى هو الذي يرزقها والانفس هو الذي يخلقها، وما عدا لو الانسان ضحى بها في سبيل الله يكون له الجنه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، درجة يعني منزلة، لهم منزلة عالية ومكانة عالية فضلهم الله تعالى بها على القاعدين. وهذه الدرجة لأنهم يعني ضحوا أو عرضوا أنفسهم للهلاك وعرضوا أموالهم للهلاك في سبيل الله تعالى. وكلا وعد الله الحسنى، عشان ما نظنش ظن سيء بمن قصر أو تخاذل أو خاف أو جبن أو كان عنده أي سبب منعه من الخروج، لا نظن به الظن السيء. الله تعالى وعد المؤمنين جميعا بالجنة. وكلا وعد الله الحسنى، كلا من اللي خرجوا ومن اللي قعدوا وعدهم الله تعالى بالحسنى وهي الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فالتفضيل بالدرجة وبالدرجات بعد ذلك وكررها للمبالغة وللتأكيد. فضل الله المجاهدين على القاعدين، هم القاعدين من غير ما يكون عندهم عذر، فضلهم درجات عظيمة. وقيل فضل مع القاعدين من أولي الضرر درجة واحدة، فضل الله المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر درجات عظيمة. وكلا وعد الله الحسنى، كلا من الطائفتين وعدهم الله تعالى بالجنة درجات منه ومغفرة ورحمة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، درجات يعني منازل عظيمة أعدها الله تعالى للمجاهدين. نعلم أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، وأعلاها الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس، أن تكون بين الدرجة ودرجة كما بين السماء والأرض. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة، يعني المجاهدين لهم درجات ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وهذا بيان لفضل المجاهدين ولمنزلتهم ولحسن جزائهم من الله سبحانه وتعالى. وقد أخرج البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن زيد بن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله من غير أولو الضرر. فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها على زيد بن ثابت، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله يقول زيد أنزل الله على رسوله وفخذوه على فخذي غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور وأحمد وغيرهم والحاكم وصححه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. ثم يقول سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة، الملائكة هي التي تتولى يعني أخذ أرواح العباد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالملائكة عندما تتوفى الذين هم ظالمين لأنفسهم، ظلموا أنفسهم بعدم الخروج وعدم الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني عندما ظلمتم أنفسكم بالكفر وعدم الإيمان وعدم اتباع الرسول وعدم الهجرة في سبيل الله. يسألونهم فيما كنتم، طبعا سؤال يعني سؤال فيه توبيخ، يعني كيف كنتم من أمر دينكم وكيف كنتم في غفلة عن الله وعن الإيمان بالله وعن الجهاد مع رسول الله، فيما كنتم؟ لماذا لم تكونوا من أصحاب النبي الذين هاجروا معه وجهدوا معه؟ لماذا بقيتم على الشرك؟ فيسألونهم فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كنا مستضعفين في مكة، لم نستطع أن نخرج ولا أن نهاجر مع من هاجروا، وبقينا لأن كنا مستضعفين. طبعا هذا يشمل مكة وغير مكة، المستضعف في أي مكان، مسلم في أي مكان لا يستطيع أن يؤدي حق الله ويؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى عليه أن يهاجر. لو كان في بلد لا يستطيع فيها أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى، لا بيمنعوه من الصلاة، بيمنعوه من فعل أداء الفرائض التي فرضت عليه، فعليه أن يهاجر في سبيل الله ولا يقعد على الهون وعلى الضيم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني ليس لكم عذر، يعني هذه الإجابة إجابة لا تنفع ولا تفيد. إيه مستضعفين في الأرض؟ الدنيا ما واسعة، ما تسيب المكان اللي أنت فيه وترحل، والله سبحانه وتعالى سيرزقك وسيهيئ لك الخير. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وأرض الله هنا المقصود بها المدينة، لكنها يعني تشمل أي أرض. إنسان لو في بلد وعجز عن إقامة الدين وإظهار أوامر الله سبحانه وتعالى فيهاجر إلى أي مكان يجد فيه يعني الحرية لكي يؤدي شرائع الله سبحانه وتعالى. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم، لأنهم قعدوا ورضوا بالذل وبالهوان أو رضوا بالكفر والشرك اللي هم عايشين فيه وقعدوا عن الخروج في سبيل الله تعالى، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، يعني ساءت جهنم مصيرا. إلا إن هي كانت نزلت في أناس من أهل مكة، يعني سبب نزولها في أناس من أهل مكة لم يهاجروا وبقوا على الكفر لم يسلموا، لكن طبعا هي تسمى للجميع، يعني في أي مكان إنسان لا يستطيع أن يظهر الإسلام أو يدخل في الإسلام أو يقيم شرع الإسلام عليه أن يهاجر، فالحكم على حكم عام. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فاستثنت من هؤلاء الذين قعدوا اللي كانوا في مكة وقعدوا ولم يخرجوا للهجرة ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، فهؤلاء منهم المستضعفين، الله سبحانه وتعالى استثناهم من هؤلاء المعذبين، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، في ناس كانوا عايزين يهاجروا وأهلهم حبسوهم وربطوهم في القيود وقيدوهم عشان ما يهاجروش، وفي نساء لم يستطعنا يعني الهروب أو الخروج من مكة إلى المدينة، وفي ولدان، يعني ابن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، هو كان من الولدان وأمه من النساء، كانوا مسلمين، يعني كانوا مسلمين، حتى العباس كان يعني مسلما ولكنه لا يظهر إسلامه، وخرج مكرها يوم بدر، خرج مكره مع المشركين يوم بدر ووقع في الأسد. نعم. يعني كانوا مستضعفين في مكة ولم يخرجوا منها للهجرة، ومنهم من كان مسلما وبقي في مكة وليس عنده عذر يمنعه من الخروج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فده هو المدل يؤاخذ ويعاقب، لكن إن كان عنده عذر زي مثلا إنسان ضعيف وأهله منعوه بالقوة أو امرأة أو صغير، فهؤلاء استثنوا من المعذبين. مسلم يعني مسلم ولا يؤدي أوامر الله ولا يؤدي شرع الله وعايش مع الكفار وكأنه رضي بذلك، يعني رضي الكفر ورضي أن يعيش مع الكفار ولا يجاهد في سبيل الله، ما هو اللي عايش مع الكفار وراضي بذلك مش مكره، يبقى كأنه شرح بالكفر صدرا. إذا كان مؤمن صحيح لا يخالط في النار. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ذكر منهم الرجال الزمن المرضى ونحوهم الولدان كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام، وإنما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغة في أمر الهجرة وإيهام أنها تجب لو استطاعها غير المكلف، فكيف من كان مكلفا؟ يعني هؤلاء في مكة كان مكلفين بالهجرة، كان الهجرة فرض عليهم، فعندما قعدوا كأنهم قعدوا عن واجب أو عن فرض، فذلك استحقوا العذاب. وقيل أراد بالولدان المراهقين والمماليك وغيرهم، لا يستطيعون حيلة، يعني هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، أن كونهم لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا ولا طريقا للخروج من مكة إلى المدينة، فالمستضعفين الذين ليس لهم حيلة فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكلمة عسى يعني للرجاء، وهذا لبيان وتأكيد أمر الهجرة حتى يظن أن تركها ممن لا تجب عليه يكون ذنبا يجب طلب العفو عنه، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، وكان الله عفوا غفورا لمن قعد لأنه لا يستطيع حيلة ولا يجد سبيل الخروج وقعد، فهذا يرجى أن يعفو الله تعالى عنه، وهذا يبين لنا يعني فضل الهجرة ومكانتها وأنها كانت واجبة يعني من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، لكن بعد فتح مكة أصبحت مكة دار إسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، وإنما جهاد ونية. طبعا الذي يهاجر في سبيل الله يعني يكون هجرته يبتغي بها وجه الله ويبتغي بها إعزاز الدين وإعلاء كلمة الإسلام، لكن هاجر لأي غرض آخر فهجرته إلى ما هاجر إليه كما في الحديث: من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن يهاجر في سبيل الله، يهاجر بغرض أن يكون يعني سبب في إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله تعالى، يكون نيته صحيحة وقصد خالصا لله، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال ابن عباس وجماعة من التابعين: المراغم التحول، تحول من مكان إلى مكان، يقال له مراغم أو مذهب، المكان يذهب إليه أو مكان يتزحزح عنه. فالمراغم هو المهاجر، هو المكان الذي يهاجر إليه. قال ابن زيد: المراغم المهاجر. وقال أبو عبيدة قال النحاس: في هذه الأقوال متفقة المعاني، فالمراغم المذهب والمتحول والمكان الذي يهاجر إليه والموضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرغام وهو التراب، ورغم أنف فلان أي لصق بالتراب. والحاصل في معنى هذه الآية أن المهاجر يجد في الأرض مكانا يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين جاورهم، يعني الذين تركهم، أي على ذلهم وهوانهم. يعني الإنسان لو هاجر في سبيل الله لن يعدم مكان يأويه ولن يضيق عليه رزقه الذي كتبه الله له، يجد سعة، سعة في الرزق، ويجد سعة في المكان الذي سيهاجر إليه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، النتيجة فقد وقع أجره على الله. طبعا ده جواب الشرط، فقد وقع أجره على الله، يدركه يعني بسكون الكاف لأنها معطوفة على يخرج اللي هو فعل الشرط. ومن يخرج من بيته مهاجرا، يعني حال كونه مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف يدركه، وبالنصب الأدمار أن، والمعنى أن من أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبه هو المكان الذي قصده، الذي قصد الهجرة إليه أو الأمر الذي قصد الهجرة له، فقد وقع أجره على الله. يعني الإنسان خرج مهاجر ومات في الطريق قبل أن يصل إلى مكانه، فله ثواب المهاجر وله أجر المهاجر في سبيل الله تعالى. إنسان خرج للحج ومات في الطريق فله ثواب الحاج، خرج للعمرة ومات في الطريق قبل أن يؤدي العمرة فله ثواب المعتمر. نعم، كان قبل الفتح. نعم، من مكة المدينة. رجع تكون واجبة. لو واحد مثلا عايش في وسط كفار، يعني واحد أسلم في وسط الكفار ولا يتركوه يقيم شعائر الدين، عاوز يصوم مش قادر يصوم من عمر الصيام، عاوز يصلي من عمر الصلاة، عايز، يبقى في هذه الحالة يجب عليه الهجرة، يجب يكون واجبة فرض. لكن إذا كان يعني في قوم عندهم حرية مثلا زي ما الحال مثلا كل الدول الأوروبية وغيرها كفرة، لكن عندهم حرية بحيث اللي عايز يصلي بيصلي، اللي عايز يصوم بيصوم، اللي عايز يؤدي شعائر الله بيؤديها، هذا لا يجب عليه الهجرة، لكن يستحب، يستحب عشان ايه؟ يجد من يعينه على الخير. نعم، يعني بعد الفتح، لان فتح مكة، فتحت فتحت مكة اصبحت دار اسلام. يعني أصبحت دار إسلام مكة بعد الفتح أصبحت دار إسلام وهنهاجر منها لما أصبحت إسلام وفيها الأذان يؤذن وصلاة وقام وفيها كل شيء فهيهاجروا ويسيبوها لما خلاص دمهم في فيها. نعم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني ثبت الأجر له عند الله تعالى، وكان الله غفورا رحيما. كلمة غفورا تفيد كثرة المغفرة. واستدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارا إذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين. لبا في هذه الآية من العموم، وإن كان السبب خاص نزل في أقوام معينين، وظاهره عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان، يعني في أي مكان أو في أي زمان إنسان وجد نفسه وسط مشركين أو وسط ناس بيقيموا المعاصي ولا يستطيع أن هو يغير ولا يؤدي شعائر الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يهاجر، أن يصبح فرض عليه أن يهاجر من هذا المكان وأن يرحل عنه إلى غيره. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، يعني أخرجوا ليقاتلوا مع المشركين وهم كارهين، لكن أخرجوا، فأصيب بعضهم وقتل البعض، فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم. فنزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم، إلى آخر الآيات. قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية وأنه لا عذر لهم، فخرجوا، فحلقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، يعني قالوا لهم إنهم غير مسلمين، فنزلت فيهم هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل خير، فنزلت فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجا فاخرجوا، فخرجوا، فأدركوا المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. وقد أخرج البخاري وغيره عنه مقتصرا على أوله، وأخرج عبد بن حميد وغيره عن أكرمة في قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى قوله: وساءت مصيرا، قال: نزلت في قيس بن الفاكي بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة وأبي العاص بن منبه بن الحجاج وعلي بن أمية بن خلف، قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان ابن حرب وعير قريش في غزوة بدر، يعني من رسول الله وأصحابه، وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، لكت يعني موقعة أو سرية بين المشركين وبين المسلمين، خرجوا معهم بشباب كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفارا ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم. وقد أخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن إسحاق، وروي نحو هذا من طرق. وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فقال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء، هؤلاء لا يستطيعون حيلة، يعني لا يستطيعون قوة ولا يستطيعون نهوضا ولا خروجا ولا يهتدون سبيلا، لا يجدون الطريق ولا يعرفون الطريق إلى المدينة. ومن يهاجر في سبيل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، قيل: المراغم المتحول من الأرض، والسعة الرزق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أخرج ابن سعد وأحمد والحاكم وصححه عن عبد الله بن عتيق قال: صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله وأين المجاهدون في سبيل الله؟ يعني هم قليلون، يخرج بنية الجهاد ونية خالصة لله، فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله. يعني إذا لم يجاهد مات في الطريق، حصل حادث سيارة أي حدا ومات في الطريق، فله ثواب المجاهد ولا ثواب الشهيد. أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني مات على فراشه. وهذا كله يعني لأن الله سبحانه وتعالى كريم ويعطي الثواب الجزيل. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. يقول سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذا ضربتم في سبيل الله، قلنا الضرب هو الذهاب أو المشي أو الخروج في سبيل الله للسفر أو للجهاد، فإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم حرج أن تقصروا من الصلاة. فقصر الصلاة هذا يعني الآية يفهم من الآية أنه ليس بفرض، كما قال بعض الفرق قالوا أنه فرض وواجب، لكن ليس عليكم جناح يفهم أن هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، عند خوف الفتنة. طيب إذ في الخارج ما فيش خوف فتنة، يعني هذا الذي ثبت في القرآن الكريم عند خوف الفتنة، لكن الذي ثبت في السنة جواز القصر مطلقا سواء في فتنة أو ما فيش فتنة، هذا ثابت من السنة. صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع أصحابه في أسفار كثيرة ويقصر من الصلاة دون أن يكون هناك خوف من العدو، كما خرج مثلا في حدث الوداع كان مع أكثر من 100,000 نشين حواليه، ومع هذا قصر في الصلاة. فالقصر في الصلاة مشروع في السفر عموما، الإنسان خرج مسافر مسافة يجب فيها القصر فله أن يقصر من الصلاة بأن يصلي الصلاة الرباعية ركعتان الظهر والعصر والعشاء، يصلي 2 بدل 4، وله أيضا أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، لكن له أن يقصر. وعندما سئل عن ذلك قالت: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح، ففي هذا دليل على أن القصر ليس بواجب كما هو عليه الجمهور، خلافا لبعض السلف الذين قالوا إنه واجب. وفي الحديث الصحيح عن عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. يعني هذا قول من قال إن الفرض هو قصر الصلاة، زيدت في الحضر وأقرت في السفر، لكن هذا لا يقدح في الأحاديث الأخرى التي جاءت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر، ولا يقدح في ذلك مخالفتها لما روت في العمل على الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله حديث يعلى بن أمية قال: سألت عمر الخطاب عن قوله، سألت عمر الخطاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، عند خوف الفتنة، عند خوف القتل من العدو أو الهجوم من العدو. وقد أمن الناس، يعني الآن في أمن، في خوف من الفتنة، فلماذا نقصر من الصلاة؟ فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني هذا القصر صلاة الرباعية مثنى، هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن. هذا يبين لنا يعني أن العمل بالرخصة أفضل، أنها يعني فيها قبول لصدقة تصدق الله بها علينا. وظاهر قوله فاقبلوا صدقة أن القصر واجب. قول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ظاهر هذا الشرط أن القصر لا يجوز في السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين لا مع الأمن، ولكنه قد تقرر بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر مع الأمن كما عرفت، فالقصر مع الخوف ثابت بالكتاب والقصر مع الأمن ثابت بالسنة. ومفهوم الشرط لا يقوى على معارضة ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من القصر مع الأمن، يعني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، طب احنا مش خايفين من أن يفتنا الذين كفروا نقص ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في حالة الأمن، يبقى هذا سنة ثابتة بفعل عليه السلام. وقد قيل إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب، لأن الغالب على المسلمين إذ ذاك كانوا يخرجون في الأسفار للغزو أو للجهاد، وكان الأعداء محيطون بهم من كل ناحية، فكانوا يخافون من أن يهجم عليهم العدو. أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يعني عدوا ظاهر العداوة بين العداوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله مصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأنه يجوز لهم قصر الصلاة إذا كانوا مسافرين وخافوا من العدو، فشرع الله لهم قصر الصلاة عند خوف الفتنة عند خوف العدو. لكن الأحاديث جاءت مصرحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه قصرا في السفر من غير أن تكون هناك فتنة، يعني في حالة الأمن، وكذلك فعل الصحابة. فهذا الأمر يعني أو هذا القيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لا يلغي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجوز القصر في حالة السفر حتى مع الأمن. ثم يقول سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه يعني الصلاة خاصة بالحرب، الصلاة في الحرب الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الجماعة في حالة الحرب، وهذا يبين لنا يعني فضل صلاة الجماعة وأهمية صلاة الجماعة أنها لا تترك حتى في حالة الحرب في حالة مواجهة العدو، يعني نقف أمام العدو وممكن يحصل اشتباك بعد دقائق ولا بعد لحظات في أي لحظة، فأيضا لا نترك الصلاة ولا نترك صلاة الجماعة. ما نعمل إيه؟ ممكن نصلي والعدو يهجم علينا، فالله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه والطائفة الأخرى في مواجهة العدو، فإذا سجد هؤلاء سجين يبقى التانيين عينهم من العدو حتى لا يهجم عليهم، إذا فرغوا من الركعة الأولى بيتأخر هؤلاء اللي صلوا ركعة مع الرسول ويتقدم الآخرين فيصلوا ركعة تانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم والآخرين يقفوا أمام العدو في مواجهة العدو، وهكذا ناس بتصلي وناس بتحرس حتى لا يفاجأ المسلمون بهجوم العدو. وهذا من يعني رحمة الله بالمسلمين وحرصه على سلامتهم، ربنا خايف على المؤمنين ويود لهم الأمن والسلامة فشرع لهم هذه الصلاة، وفيها بيان لفضل صلاة الجماعة وضرورة المحافظة عليهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إذا كنت فيهم هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا للرسول وللأمة ولاة الأمر من بعد أي إنسان في أي موقع يتولى قيادة الجيش في أي مكان عليه أن يعني يقسم الجيش حسب ظروفه. ممكن مثلا الجيش في مواقع متعددة يبقى هذه السرية يصلي بيهم والسرية الثانية تحرس أو هذه المجموعة تصلي والمجموعة تحرس حسب يعني كل حالة. لكن المهم أن يكون في صلاة جماعة تقام صلاة الجماعة في حالة الحرب. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فإذا كنت فيهم هذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من أهل الأمر والحكمة كما هو معروف يعني الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم لكن يراد به الأمة. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أقمت لهم الصلاة. طبعا بعض أهل العلم قال بديان خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة الحرب لا تشرع إلا مع الرسول عليه السلام، وهذا خلاف قول الجمهور وخلاف ما عليه جماهير أهل العلم، لأن الخلفاء ومن بعدهم يعني كانوا أعرف الناس بمعاني القرآن، ومع هذا يعني كانوا يصلون صلاة الخوف بأن يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة للأمام العدو مواجهة للعدو والطائفة الأخرى تصلي. فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. طيب أقمت ولا تقيم؟ طبعا أقمت المرور تقصد بها يعني شرعت في الإقامة أو نويت الإقامة أو أردت أن تقيم لهم الصلاة، يعني لسه مصليتش لكن حبيت تقيم فيهم الصلاة فتعمل إيه؟ إذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فعليك أن تقسمهم إلى مجموعتين، فلتقم طائفة منهم معك، يعني تقسمهم طائفتين، طائفة تقف معك وطائفة تقف بإزاء العدو. وهؤلاء الذين يقفون بإزاء العدو يكون معهم الأسلحة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وقيل إن بيأخذ السلاح حتى هم بيصلوا، طائفة بتصلي يكون معها السلاح، هم أمام العدو طبعا طبيعي معهم السلاح، فالأمر هنا للطائفة الأخرى اللي بيصلي يصلي وهو حامل السلاح ولا حرج في ذلك لأنه في ضرورة وفي حالة حرب. وقيل الأمر للجميع يعني الكل يصلي وهو يحمل السلاح لأن في حالة حرب في مواجهة العدو. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا أسلحتهم قيل الطائفة اللي هي أمام العدو وقيل الطائفة التي تصلي وقيل الجميع، الجميع يأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا الطائفة اللي معاك عندما تسجد فليكونوا من ورائكم، يعني الطائفة الأخرى تقف في مواجهة العدو حتى لا يهجم عليكم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، بعد ما تصلي بهم ركعة تأتي الطائفة الأخرى الذين كانوا أمام العدو يأتوا ويصلون معك الركعة الثانية، وهؤلاء يأخذون أماكنهم في الحراسة ومواجهة العدو. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الله تعالى يأمر المسلمين بأن يأخذوا حذرهم، يعني يكونوا على حذر من العدو ويأخذوا الأسلحة معهم حتى لا يباغتهم العدو ويهجم عليهم. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فالله تعالى يوصي المؤمنين ويؤكد عليهم في الوصية لأن دائما يخلوا بالهم، خلوا بالهم من العدو حتى لا يفاجئهم، لأن العدو يريد بالمسلمين الشر ويريد أن يهلكهم. فخذوا حذركم، خذوا أسلحتكم، كونوا متأهبين، لا تصلوا والعدو يتركوا يخليكم سجدين ويأتي ويهجم عليكم سجدين، لا. فإذا سجدوا فلتقم الطائفة الأخرى لمواجهة العدو. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، لأن الصلاة في الحرب ركعتين اثنين في أربع ركعات، يعني أي صلاة ركعتين فيها قصر في قصر الصلاة، فصلوا ركعتين فالجيش يكون طائفتين، طائفة يصلوا ركعة ويتوجهوا للعدو والتانيين يصلوا الركعة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويخلصهم الصلاة والتانيين يكملوا الصلاة بمفردهم. فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم في أسلحتهم فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى من يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ليه؟ ود الذين كفروا يعني ما يود وما يتمناه المشركين إيه؟ أن تغفلوا عن أسلحتكم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يعني الكفار يودون الغفلة أن تغفلوا عن السلاح وعن الحذر وألا يعني تكونوا في حذر فيهجمون عليكم هجمة واحدة ويأخذون ما معكم من متاع ويقتلونكم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. يعني لو مثلا في مواجهة العدو وفي ناس مرضى أو ناس يعني في ظروف مطر أو شيء من هذا فلو وضعتم السلاح برضو يكون صحيين يعني مش تحط السلاح وتنام وتترك العدو لا وإنما إذا وضعت السلاح لا حرج أن تضع السلاح إن كنت تعبان من حمل السلاح لأن السلاح كان يكون مثلا لابس دروع حديد ولابس أشياء حديد ثقيلة أو كده فإذا وضع السلاح يكون متيقظ أيضا ويكون على حذر بحيث لو لا وجد التحرك في العدو بسرعة يلبس السلاح بتاعه ويستخدم سلاحه ويواجه العدو. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتهم. يقول المصنف رحمه الله رخص لهم سبحانه في وضع السلاح إذا نالهم أذى من المطر وفي حال المرض لأنه يصعب مع هذين الأمرين حمل السلاح، ثم أمرهم بأخذ الحذر لئلا يأتيهم العدو على غرة وهم غافلون. وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي حنظلة قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان. قلت فأين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيسأل ابن عمر عن صلاة السفر هل هي ركعتين ولا أربعة؟ قال له ركعتين. قال طب في حالة الخوف من العدو في القرآن ذكر في حالة الخوف من العدو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال ابن عمر سنة الرسول والسنة تسمى القول والفعل، القول والفعل الرسول أنه كان يصلي ركعتين في السفر حتى في حالة الأمن. وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر أرأيت قصر الصلاة في السفر؟ إنا لا نجدها في كتاب الله إنما نجد ذكر صلاة الخوف. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني فعل الرسول سنة، فالسنة تطلق على أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته، ما قرره الرسول شاف واحد بيعمل حاجة وسكت عنه يبقى ليه سنة. فقال أننا نفعل كما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وقصر صلاة السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين وغيرهما عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. يعني كان يصلي في منى والناس أكثر ما يكونون، يعني في حجة الوداع كانوا حوالي 100 أكثر من 114 ألف أو نحو ذلك، يعني فوق 100 ألف والناس في أمن وعدد كثير من كلهم مسلمين، ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين. يعني صلى الظهر ركعتين، هذا يبين يعني مشروعية قصر الصلاة وأنها أولى أنها صدقة تصدق الله بها علينا. وأخرج ابن جرير عن علي قال سأل قوم من التجار صلى الله عليه وسلم فقالوا رسول الله إنا نضرب في الأرض، يعني بنسافر كثير في التجارة فكيف نصلي؟ فأنزل الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول يعني بسنة غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون قد أمنكم محمد وأمينكم محمد وأصحابه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فالمشركون قالوا إن محمد وأصحابه أمنوكم، يعني مش خايفين منكم، قد أمنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هل شددتم عليهم أن هل هجمتم عليهم في أثناء سجودهم في صلاتهم، هل شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم إن لهم أخرى مثلها في إسرها، يعني الظهر عده هيجي العصر هيصلوا صلاة تانية ونهجم عليهم العصر. فأنزل الله بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذا ضربتم في سبيل الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فعندما المشركون أرادوا أن يهجموا على المسلمين في أثناء الصلاة شرع الله تعالى صلاة الخوف وأنزل الآيات التي ذكرناها في صلاة الخوف، من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي وطائفة تقف في مواجهة العدو للحراسة. وأخرج الدارقطني والحاكم عن أبي عياش قال كنا مع رسول الله بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، يعني كنا ممكن نحن نهجم عليهم في أثناء الصلاة، المشركين يقولون لأنفسهم يعني هذه الفرصة ضاعت منه، لو أننا هجمنا عليه في أثناء الصلاة لأصبنا منهم. ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم، هي صلاة العصر، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهي يعني أمرنا الله بالمحافظة عليها، فقال تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل بهذه الآيات اللي هي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. والأحاديث بصفة صلاة الخوف كثيرة وهي مستوفاة في مواطنها. ثم يقول سبحانه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وهذه الآيات إن شاء الله نتحدث عنها في مرة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.